بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة التواضع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وسأذكر فيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: التواضع واجب. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا على أي تفسير جاء يستنتج منه التواضع، فقد قيل سكينة، وقيل وقارا، وقيل غير أشرين، وقيل غير متكبرين، وكلها من معاني التواضع. ويدل كذلك قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين أي متواضعين للمؤمنين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وكذلك قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن صفات أهل الجنة أن يكون الواحد منهم هينا لينا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله: العزة إزاري والكبرياء وردائي، فمن ينازعني عذبته. هذا دليل على وجوب التواضع وتحريم الكبر. وهذه الأدلة تدل على أنه لا خيار للإنسان في التواضع، يعني ليس كرما منك أيها العبد المؤمن أيها التقي الذي تريد الترقي في منازل الإيمان، إنما التواضع شيء واجب، لأن عكس التواضع سيحل الكبر وهو أمر محرم، ولا يليق بالعبد إلا أن يكون متواضعا. ومن صفات العبودية التواضع، ومن أحوال العبد تواضعه وانكساره وذله وافتقاره لمولاه سبحانه وتعالى و للعبيد من أمثاله. وقد كان على ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في بيته في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف بعيره ويأكل مع خادمه ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه، وكان هينا لينا كريما جميل المعاشرة طلق الوجه متواضعا من غير ذلة، كما ذكر ذلك كله ابن القيم رحمه الله.